ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كل الناس يردون منهم محسن وظالم لنفسه مبين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من هدي إلى صراط مستقيم، ومنكم من هو دون ذلك، ومن يمشي مكبا على وجهه أهدى، ومن يمشي سويا على صراط مستقيم. منكم البار والعاق، منكم المحسن والمسيء، منكم العادل والظالم، منكم من أحسن ومن أساء، وكما استرقتم في الدنيا تسترقون أيضا في الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يستويان عند الله تبارك وتعالى. أفندع المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ والكل يغضب ولا يستويان في غضوهما، كما افترق في الدنيا يفترقان أيضا في الآخرة، افترقوا في العمل وفي الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. منهم من سابق الريح في مرضاة الله جل وعلا، ومنهم من يمشي مشى، ومن يحبو حبوة، ومنهم من يركض رقدا. فهل يستوون عند الله؟ بالقطع لا، لأن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكل هؤلاء لهم قضية، أو هكذا يقولون، عندهم انشغالات، ولهم أيضا اهتمامات، أو هكذا يزعمون، رغم التفاوت البعيد في قضاياهم وفي انشغالاتهم وفي اهتماماتهم، إلا أنهم يدخلون قضاياهم ويظهرون الهالة حول انشغالاتهم وحول اهتماماتهم، والأمثلة على ذلك كثيرة وعديدة. هذا الذي خرج يقول: لو لم أكن مصرية لوددت أن أكون مصرية. وخرج ثاني ينازعه ويقول: لو لم أكن سورية لوددت أن أكون سورية. وهكذا تنازعتهم الأوطان، بل كان هناك من يغلو في هذه المسائل فقال: وطني لو شغلت بالخلد عنه لما زعتني إلي في الخلد نفسه، وكأنه حتى لو أدخل الجنة تشن إلى وطنه، هو منشغل بوطنه، كان وطنيا كما يقولون، وكأنه نسي محارم دينه، وأنه إذا ما انتقل إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، هي دار كسب، دار أجر، دار ثواب. من حن إلى الرجوع إلى الدنيا فحنينه لكي يتزيد من طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نددت أن أبعث فأقتل، فأبعث فأقتل، فأبعث فأقتل، أن يقتل في سبيل الله لما علم من أجر الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، وأراد أن يستحث أمته على ذلك. ولكن هذا القائل وكأنه كان من جملة شعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، مشاعر وأحاسيس كما يقولون، يتاجرون بها، يرسلونها على الملأ هكذا بلا ضابط وبلا رابط، حتى لو خالفوا بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأي وطن هذا الذي يحن إليه المرء بعد دخوله الجنة وقد نودي على أهلها؟ إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، وأن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. سوف يحن إلى وطن ثانية ولكنها المغالاة، واعتبر نفسه بذلك صاحب قضية، عنده اهتمام، عنده انشغال، فوطنه يؤلفه كما يقولون. هكذا هكذا هو أثار الثاني على دربه وعلى شاكلته. وما أكثر القضايا وما أكثر الاهتمامات السفيهة التي تنحط بأهلها وبأصحابها. هذا الذي خرج وقد سوئد فكره وقد صار اللون من عينه بسبب محبوبه، خرج وكأنه ينادي كلاب الحي وينشد الشعر في جدار المحبوب وفي الأطلال والآذار. هذا الذي صار اللون من عينه بسبب ذلك قام يناجي ربه تبارك وتعالى في فكاك رقبته. أبدا، لما خلى من معاني الإيمان بزم الشيطان على قلبه، والشيطان جاسم على قلب العبد، فإذا سهى وغزل وسوس له الشيطان لما انشغلت القلوب بما سوى الله تبارك وتعالى امتلأت غرابا ودرارا، فكان الغرام وكان الهيام وكان الانشغال بالمحبوب على حساب دينه، وكان هذا هو شأنه. والفارق كبير بين انشغال وانشغال وبين اهتمام واهتمام، والأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، وكل قرين بالقرين يقتدى، والحياة محى الحياة والعقارب مع العقارب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. انشغل بصاحبة أو بصاحب، انشغل بذلك عن دين ربي تبارك وتعالى، وأين ذلك من انشغال الصالحين من عباد الله؟ نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه قال هارون أخي اجبني أجري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ومن تفع أخ بأخيه كما انتفع هارون بنبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه صحبة تقرب من الله، ترجي الله جل وعلا، تعين على طاعة الله تبارك وتعالى. وما صاحب الأنبياء مثل أبي بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هكذا كانت الصحبة، ولكن البعض اعتبر قضيته وانشغاله لهذا المحبوب أو هذه المحبوبة، هذه قضيته، هذا هو انشغاله، هذه حياته، وعلى ذلك يكون مماته. خراب ودمار يعيش به البعض ويعتبره قضية لا بد وأن ينشغل به، ولا بد وأن يشغل الدنيا معه بهذه السفاهات وبهذه السفاهات، انشغالات مريبة. هذا الذي انشغل بالدرهم والدينار، هذا الذي انشغل بالولد على حساب دينه، هذا الذي انشغل بالمنصب وبالجاه والسلطان، هرقل هذا لما علم ما علمه. وكان قد سأل أبا سفيان هذه الأسئلة العشرة، كان قال إن كان ما تقول حقا فسأملك موضع قدمي هاتين، ثم أردف وقال ولولا أنا ما أنا فيه من الملك لرحلت إليه ولغسلت عن قدمه، وليته صنع وليته فعل لأنجى نفسه لآخذ لنفسه بأسباب النجاة. ولكنه شغله الملك عن الدين، انشغل في دنيا لا بقاء لها ولا وفاء، حرص البطارقة والأساقفة، حيصت الحمر، فتخوف على ملكهم، تخوف على جاهه وسلطانهم. أين هرقل من النجاشي الذي لما سمع ما سمع من جعفر ابن أبي طالب، وكان قد تلا عليه آيات من سورة مريم، قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، وأمسك بيدي عودا، علم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. فمن شغل بملكه العظيم عن دين الله أسلم وجهه لله جل وعلا. ولذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا بعد أن نعاه لأصحابه، والفارق كبير بين اهتمام واهتمام، بين هذا الذي ينشغل بولده يتكسر به كحالة صاحب الجنتين والذي قال وإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقال لأخيه المؤمن أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وبالأموال وبالأولاد فيما موجودة عند المخالفين لدين الله بحسب الصالحين من عباد الله، كنبي الله زكريا الذي قال فهب لي من لدنك وليا يرثني وارث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. طلب ولدا يمتد به الصلاح، يمتد به التقى، تتوارث به معاني العبادة ومعاني الصلاح في دنيا الناس. هذا هو الذي طلب، قال واجعله ربي رضيا يرثني وارث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا هو دعاء الصالحين من عباد الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الفارق كبير بين من سخر الدنيا بدين الله امتلكها أخرجها من قلبه وضعها في حقها كحالة الصالحين من عباد الله، وهينا من شغلته الدنيا عن الدين، من امتلك شيئا من أعراضها فكانت فتنته كحالة فرعون الذي انشغل بملكه فقال للمصريين ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. كانت له قضية، كان عنده اهتمام وانشغال، ولكن بئس الاهتمام والانشغال الذي يصرف عن دين الله، وكل ما شغلك عن طاعة الله فهو شؤم عليك، فكان ملكه شؤما عليه، وإلا فمات يوم مات وقد أغرقه ربنا تبارك وتعالى في الجنة، مات وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وكذلك كان الأمر بالنسبة لقارون، كان ماله شؤما عليه لأنه صغر بسببه، انصرف بسببه عن طاعة ربه تبارك وتعالى كحالة الكثيرين لا همة عندهم إلا العد وإلا الحساب، مهموم مشغول مكتود الفكر، بل هو لم ينعم حتى بماله. هذا القارون قال إنما أتيت على علم عندي، يقول سبحانه فخسفنا به وبداره الأرض، أن هذه النماذج من الانشغالات الطيبة من الاهتمامات التي تعلمناها من دين الله والتي صبغ بها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أبو بكر الصديق امتلك مالا وتصدق بماله كله، اعتق 40 أنفا في يوم واحد، اعتق 7 رقاب كلها كانت تعذب في سبيل الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لما قيل له ما أبقيت لأولادك، قال تركت لهم الله ورسوله، كان عندهم إيمان ويقين. صهيب الرومي رضوان الله عليه، هذا القبر الذي دل المشركين على ماله وهو في طريق هجرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم رابح البيع أبا يحيى عثمان بن عفان حافر بئر رومة مجهز جيش العسرة رضوان الله عليهم أجمعين. هكذا أخذوا المال من حله ووضعوه في حقه، علموا الغاية التي من أجلها خلقوا، كانت لهم قضية، كان عندهم اهتمام وانشغال. والفارق كبير بين المسلم وغيره، لك شأن وللناس شأن. هذا الذي يبيت الليل وكأنه يعود النجوم، ينتظر الصباح حتى يرى محبوبه. فارق كبير بين هذه النماذج الساقطة التي ضيعت دينها ودنياها في آن واحد، لم ينشغلوا بعمل صالح، وبين هذا الذي كان يترقب أمر ربه تبارك وتعالى، يقول هل أصبحنا؟ فلما جاءوه في بعض الليل قالوا قد أصبحت، فقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، اللهم إني كنت أخافه وأنا اليوم أرجوه، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكلا الأنهار ولا لزراعة الأشجار ولا لظمأ الحواجر وقيام ساعات الشتاء الطويلة. هكذا كان معاذ بن جبل وغيره من الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين، كان يقوم الليل ويدعو ربه ويناديه، يقول اللهم قد هدأت العيون ونامت الجفون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم هب لي هدى فرده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا كانت مناجاتهم لربهم، أضمأوا نهارهم وأسروا ليلهم وقاموا ينادون ربهم في فكاك رقابهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون. والفارق كبير بين اهتمام واهتمام، وبين انشغال وانشغال، وبين قضية وأخرى، بين من عاش لدنياه ومن عاش لدينه. الفارق كبير بين هذا وذاك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل ذلك فليعمل العاملون. هذا الذي كان ينشغل بفوات تكبيرة الإحرام مع الإمام، يؤرقه ذلك، يسلم هذا الأمر، هذا هو الذي ينشغل به. إذا ما رأى جنازة لم يحدث نفسه إلا بما هي قائلة وما سيقال لها، هذا هو تحديثه لنفسه إذا ما رأى الجنازة. هذا الذي كان يؤذقه إذا ما استيقظ بعد طلوع الشمس، إذا ما فاته قيام الليل، إذا ما أعجب بأمة عنده، كان يقول هي حرة لوجه الله. لم يقتضوا لأنفسهم أن ينتهوا بشيء عن الله ولا عن دين الله تبارك وتعالى، رأوا الانشغالات والاهتمامات. إذا كانت صارفة عن طاعة الله فهي شؤم عليهم، كان عندهم كياسة، كان عندهم فطنة، عالم الغاية التي من أجلها خلقوا، وأن الكل أغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وأن الدنيا أشبه بسوء، قام ثم انفض، ربح فيه من ربح، وخاسر فيه من خسر. الفارق كبير بين من باع نفسه لله، وبين من باع نفسه للشيطان، باع نفسه لدنيا، لا بقاء لها ولا وفاء، وهذا هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فارق كبير بين من حامل، من عامل آناء الليل وأطراف النهار، يخدم دينه ويخدم نفسه في المقام الأول، يسعى في مرضات ربه تبارك وتعالى، وبين من انصرف عن مرضات ربه ساعيا لشهوة يحصلها، ساعيا لخدمة شياطين الإنس والجن، يصد عن سبيل الله وينفر من طاعة الله تبارك وتعالى. الفارق كبير بين المؤمن والكافر، والكل يغدو، فهل يستويان في غدوهما؟ أبدا، ولا يستويان أيضا في الجزاء المترتب على ذلك. نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه في مرض موته وفي لحظاته الأخيرة أوصى بنيه، فهل أوصاهم بالدرهم والدينار؟ أبدا، قال كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وصية الأب الشفوق لأولاده، وصية المستبصر الذي علم الغاية التي من أجلها خلق وخلق أولاده، لابد من وصياتهم بطاعة الله والاستقامة على دين الله. انشغال بأمر الله. هذه قضية الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شغلوا أنفسهم بطاعة الله وأرادوا للدنيا أن تسعد بمرضات الله. ولذلك كانت هذه الدعوات الصالحة. تنكب البحر الطريق وخالفوا الصراط وصاروا في طرق معوجة واعتبروا أنفسهم أصحاب قضايا أصحاب اهتمامات وأصحاب انشغالات ينشغلون ويشغلون أنفسهم بمعصية الله وبالبعد عن دين الله. لابد أن نستقرع دعوة الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدوا. نقل نبي الله يوسف السجن صلوات الله وسلامه عليه على الرغم من ظهور براءته هل جزع أو يائس من رحمة الله أبدا؟ هل انصرف عن مرضات الله؟ عبادة في العسر والهسر وفي المنشة والمكر دعوة أغلقتهم انشغال بدين الله تبارك وتعالى. قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ومن قبل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ودخل من باب معاذ الله إنه أحسن مثواه. هكذا كانت عبوديتهم لله. هذا هو انشغالهم هذا هو اهتمامهم. ومن قبل كان نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال إني ذاهب إلى ربي سأهدين. أخرج صلوات الله وسلامه عليه وطرد وحورس فثبت على طاعة الله تبارك وتعالى إبراهيم. فكان منه الإيمان واليقين صلوات الله وسلامه عليه دعوة في العسر واليسر والمنشة والمكرى خدمة لدين الله عن المغاية التي من أجلها خلقه وأنه لا بد من صبر وثبات حتى يأتي اليقين والكل يغضب في نهاية وهم الأسوة والقدوة. نبي الله صلوات الله وسلامه عليه جاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فهل انصرف عن هذه الدعوة في لحظته الأخيرة انصراف لهموم أو لغموم احتفظته لآلم يعتذره أبدا؟ وكأنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يطمئن على هذه الأمة أخذ كانت الشتر مرخية فرفعها صلوات الله وسلامه عليه وناظر لصحابته كادوا يبتسمون حتى قال أنس بن مالك رضوان الله عليه فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كورقة مصحف ابتسم في وجوههم ثم أرخى الستر مرة ثانية وفاضت روحه إلى بارئها في لحظاته الأخيرة مشغول بهذا الدين. هذه هي الاهتمامات هذه القضية التي لها تحيا ولها تموت ولم لا؟ وربنا تبارك وتعالى قد امتن عليك والذي خلقني فهو يهدين وهو الذي يميتني ويحييني والذي إذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ورب كل شيء ومليكه سبحانه. فكيف ننصرف عن طاعته؟ كيف لا ننشغل بأمره؟ كيف لا نحق الحق ونبطل الباطل ونعيش لهذه الدعوة ومن أجلها يكون مماتنا؟ عمر بن الخطاب في لحظته الأخيرة وكأنه كان قد اغتم نظر إليه ابن عباس فنادره عمر وقال أما ما تراه من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. هذه القضية التي عاش لها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان هذه اهتماماتهم وهذه انشغالاتهم. ولذلك قال حاتم الأصم رحمة الله عليه وكان قد سئل عما أدخله في التوكل قال رأيت رزقي لا يأخذه غيره فاطمأنت بذلك نفسي وعلمت أن عملي لن يعمله غيره فأنا مشغول به. هذا هو الذي انشغل به عامله هواتف العبودية لن يقوم به غيره مضروب في رقبتك أنت، كل امرئ بما كسب رهين. يوم يسره المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول: وعلمت أن عملي لن يعمله غيره، فأنا مشغول به، ورأيت الموت يأتي بغتة، فقلت أبادره، ورأيت الناس ينظرون إلى ظاهره، والله ينظر إلى باطنه، فرأيت أن مراقبته أولى وأحرى. هكذا كانوا رحمة الله عليهم أجمعين، انشغال بدين الله، وعامل بطاعة الله جل وعلا. خلقك، خلقك وهداك صراطا مستقيما، والذي خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه. لماذا لا نسلم وجوهنا له؟ وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. الكل أسلم إسلاما انقياديا اضطراريا لخالق الأرض والسماوات، فكيف لا نعبد أنفسنا لخالق الأرض والسماوات؟ كيف لا نستقيم على أمره ونعمل بشرعه وننشغل بمن شغل بما أمرنا أن ننشغل به، وبمن شغل به الصالحون من عباد الله؟ والقلوب أوعية، فخير أوعاها للخلق. والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتحلم على سبيل مداه، وهامة الرعاع أتباع كل ماعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلزأوا بركن الرحيل. فكان علي بن أبي طالب يتأسف منهم ويقول: أذن لحامل حق الله بصدرة له، ينقدح في قلبي بأول عارض من شبهة، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به نفسك. إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تنشغل بطاعة الله ستنشغل بتباهات وبتباهات، كحالة هؤلاء الذين ينشغلون بنعرات قومية واشتراكية وبغير ذلك من النعرات، يعتبرون أنفسهم أصحاب قضايا أصحاب اهتمامات من دعاة الإصلاح، يزعمون ذلك وهم في الحقيقة من المفسدين. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. هم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، من إعرافهم عن القضية التي خلق الخلق من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أين هؤلاء الذين ينشغلون ويظهرون أنهم مشاهدون ومؤرقون بسبب نعرات وفلسفات كفرية؟ أين هؤلاء من أمثال صلاح الدين الذي كان لا ينام ولكن من أجل تحرير المسجد الأقصى قضايا إيمانية شغلوا أنفسهم بها؟ ونعم الانشغال أن تنشغل بطاعة الله تبارك وتعالى، أن تفكر وتؤمن الذكر في مرضاة الله، كيف تستقيم على أمر الله، أن تظل الليل تحاسب نفسك أو تقرأ آية ترديدها. نعم الانشغال، والفارق كبير بين قضية وأخرى، والكل في نهاية يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موثقها، وعليك أن تختار، ولا يخالك إلا أنك ستختار طريق الاستقامة، طريق الهداية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، اعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، واحذر معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله، واسلك سبيل الهدى، واستن بمن مضى ممن استقام على أمر الله، وأسلم وجهه لله، لسان حالك ينطق: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذه القضية، ولا أخالي لو قلت، هذه القضية التي تنشغل بها حال حياتك وعند مماتك، بل وبعد انتقالك إلى ربك، كصاحب ياسين الذي قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قضية انشغل بها حال حياته وعند وفاته، بل وبعد انتقاله إلى ربه، يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وسار على دربه وكان على نهجه هؤلاء الأفاضل من شهداء أحد الذين قالوا بعد انتقالهم إلى الله: